هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث وارد إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف؟ نعم لا بأس، حديث جيد لا بأس، ومن أدلة فضل اليمين يمين الصف. نعم أحسن الله إليكم.